هل تأثم الزوجة إذا كان زوجها لا يحافظ على الصلاة؟ وهل تأثم الزوجة إذا كان زوجها يشاهد الأفلام والمسلسلات ومصارعة الحمير والثيران أعزكم الله إلى آخره؟ نقول للسائلة الكريمة: ربنا جل وعلا في القرآن علمنا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه، بمعنى لا تأثم الزوجة على معصية زوجها ما لم تشاركه فيها. دور الزوجة الكريمة، أي زوجة فاضلة تنصح زوجها إن رأته على معصية أو في مخالفة، ولكن بأسلوب طيب رقيق رفيق من منطلق الحب والحرص والخوف عليه فقط، دون أن تحدث أدنى مشكلة. استجاب لها الحمد لله، لم يستجب لها ليس عليها إثم وليس عليها وزر، وهو يتحمل نتيجة معصيته أو عدم صلاته أو المحافظة على الصلاة أو مشاهدة الأفلام والمسلسلات إلى غيره. خلاصة القول: لا تأثم الزوجة لأنها ليست مسؤولة عن الزوج، بالعكس هو المسؤول عنها وعن أولادها.